من السلف رجل حج 60 حجة، ثم وضع يده على خده ليلة ثم قال: ربي ما عساك تصنع بي؟ شفت، لم يترك الدخان، حج 60 حجة، ثم هو لا يدري ما يفعل به، فجلس حائرا حائرا حزينا يقول: ربي ما عساك تصنع بي؟ فنام فرأى في نومه قائلا يقول: وهل تورد بيتك إلا أحبابك؟ يا على البشرى، يا على البشرى، وهذه البشرى خاصة لعشاق المساجد وخاصة لعشاق الكعبة. هل تورد بيتك إلا أحبابك؟ إن الله يريدك بيته لأنه يحبك، لأنه أراد بك خيرا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم اجعلنا من عمار المساجد وممن علقت قلوبهم بالمساجد.